كلنا يعرف الاسم العظيم أبو بكر الصديق، أول من أسلم وأول خليفة، لكن من الذي أسلم على يدي هذا الرجل العظيم؟ عظام منهم الزبير العوام، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص. في اليوم التالي أسلم على يديه أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مضعون، أبو سلمة، الأرقم من أبي الأرقم، 6 من 10 مبشرين بالجنة وغيرهم، ومن بطون قريش المختلفة، أسدي، أموي، من بني زهرة، من بني فهر، جمحي، من بني مخزوم، يعني يدور على القبائل وبطونها رضي الله عنه.